أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم اما بعد، نعم. وممن صرح بإفادة ما خرجه الشيطاني عن علم الحديث الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر وغيرهما. ويحتمل أن يقال المادية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري، أي أن ما أخرجه البخاري ومسلم مقطوع بصحته، فهو يفيد العلم، وقد صرح لذلك الإمام أبو إسحاق الإسرائيلي. ومن أئمة الحديث كذلك من صرح بهذا وهو أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل ابن طاهر. والإسرائيلي كما نقل صاحب اليواقيت عبارة أنه قال أهل الصنعة يعني المحدثين مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مرفوع بصحة أصولها ومتونها. قال أهل الصنعة مجمعون على أن الأخبار التي اشتمل عليها الصحيحان مرفوع بصحة أصولها ومتونها. قال ولا يحصل الخلاف فيها بحال، أي من ناحية التصحيح والتضعيف، ومن ناحية التعليل وعدمه. قال ممن خالف إلى آخر قوله. وهذه المسألة من المسائل التي ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم، وهي مزية الصحيحين، وأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهذين الكتابين القبول بعد كتابه بعد القرآن الكريم، فهما أصح الكتب بكتب السنة، صحيح البخاري وصحيح مسلم. وقد نقل الإجماع على صحتهما كما سمعت من المحدثين أبو عبد الله الحميدي، وكذلك أبو الفضل بن طاهر، وكذلك ابن الصلاح وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن جاء من بعد هؤلاء، فإنهم قد كلموا للشيخين بتصحيحهما لما أخرجا في كتابيهما، سوى بعض الأحرف اليسيرة، أي الأحاديث اليسيرة التي انتقدت عليهما. فقد انتقد بعض أهل العلم بعضا من تلك الأحاديث، وهذا الانتقاد في حد ذاته لا يعني صحة ما ذهب إليه المعترض والمنتقد، فقد يكون الصواب مع الشيخين أو مع البخاري ومسلم، ولكن كون أن الحديث قد انتقد فإننا عند ذلك نخرج من تلك الأحاديث التي انعقد الاتفاق على قبولها وصحتها، ثم هي بعد ذلك خاضعة للبحث والنظر، فإما أن يحكم بصحتها موافقة لمن صححها من الشيخين، وإما أن يصوت قول المعترض والمنتقد إن كانت في تلك النصوص علة قادحة. إذن فالأصل هو التسليم لما أخرجه البخاري ومسلم. هذا وهناك من يقول ليست هناك حصانة للصحيحين، وإنه يحق للباحث وللناظر أن يحكم على أحاديث الكتابين بعد النظر في أسانيدها وفي كلام أهل العلم في رواتها صحة وضعفا، وهذا القول قول مرجوح وقول باطل، لأننا لو فتحنا المجال لمن أراد أن ينتقد لانتقد كل من هب ودب، ولو أن المتكلم قيد ذلك بالمتأهلين فأيضا في ذلك ملاحظات، ولا ينبغي أن يفتح المجال للمتأهلين كذلك. لماذا؟ لأن من سبق هؤلاء قد سلموا لصحة الكتابين، وسلموا من النقاد، سلموا وتوقف الانتقاد بعد من انتقد كالبخاري وأبي طاهر وكذلك أبو مسعود الدمشقي والغساني، توقف الانتقاد بعد ذلك. وقد اجتهد أهل العلم سواء في زمان البخاري ومسلم وبعد هذين الزمانين، فإن العلماء قد اجتهدوا في النظر في أحاديث الكتابين، هل يسلم للبخاري دعوى في صحتها أو لا يسلم. ومع ذلك وقد انبرى للانتقاد من انبرى من أئمة النقد ومن أئمة الحديث، ولم يقفوا إلا على هذه الأحرف اليسيرة، فلا يحق لأحد المعاصرين أن يأتي بعد ذلك فينتقد حديثا صححه البخاري ومسلم ومن عاصر هذين الشيخين ومن جاء من بعدهم ولم ينتقده هؤلاء النقاد، دل ذلك على أن هؤلاء جميعا قد اتفق على صحته. فإن قيل هذا الإجماع المدعى إنما هو من باب الإجماع السكوتي، والإجماع السكوتي في حد ذاته ليس صحيحا لاحتمال أن يكون قد انتقد أو ضعف من ضعف ولم نقف على تضعيفه، فعدم الوجود لا يدل على العدم، عدم الوجود والوقوف لا يدل على عدم ذلك. فنقول نعم الإجماع السكوت فيما فيه من كلام أهل العلم واعتراض أهل الأصول، ولكن لماذا ضعف الإجماع السكوتي؟ ضعف لوجود الاحتمالات التي تطرأ عليه فتدل على تضعيفه، كان يحدث من ملك شيئا أو من سلطان يتكلم بكلام أو يقول قولا فيسكت الحاضرون، فلا يستدل في هذه الحالة بسكوتهم على موافقتهم وإقرارهم، فإنه يحتمل أن منهم من سكت هيبة، ومنهم من سكت خوفا، ومنهم من سكت لعدم استحضار الحجة والدليل والبرهان الذي من خلاله وبه يستطيع أن يرد قول المتكلم، هذا محتمل. ولذلك لا يقال بصحة الإقرار بمثل هذه الحالة. ومثال ذلك ما يقول بعض الفقهاء عندما تكلم عمر رضي الله تعالى عنه وأنكر على عثمان بن عفان عند دخوله في يوم الجمعة، قال وقد لامه عمر على التأخر، قال ما لبثت أن سمعت الأذان فتوضأت وجئت، قال والوضوء أيضا، ولم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وصل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فاستدل بعض الفقهاء على ذلك بوجوب الغسل، لأن الصحابة لم ينكروا على عمر رضي الله تعالى عنه القول بالوجوب والاعتبار على هذا النص، ما بغض النظر عن حكم الاغتسال يوم الجمعة، ولكن الاستدلال بهذه الصورة لا يصح. أولا لأن ليس كل الصحابة في هذه الخطبة، فمنهم من هو في اليمن، ومنهم من هو في العراق، ومنهم من هو في الشام، وسقوط هؤلاء الصحابة لا يدل على موافقتهم لعمر وعدم اعتراضهم على عمر، فمنهم من سكت هيبة وخوفا، منهم من سكت لعدم استحضار الدليل وهكذا. لكن هل في هذه الاحتمالات واردة في سقوط الأئمة على تصحيح البخاري؟ ليس ذلك صحيح، ولا ترد هذه الإرادات. لماذا؟ ما الذي يمنع الإمام أو العامل أو النافذ أن ينتقد على البخاري وقد مات البخاري، أو حتى في حياة البخاري؟ فإنه لا يخشى سيف البخاري، ولا يخشى عقاب البخاري، وليس البخاري بالذي سيقوم فيعترض على المعترضين أو يسج بهم في السجون إلى غير ذلك. وقد مات البخاري، قد مات البخاري. فالقضية هنا هذه الاحتمالات الواردة على تضعيف الإجماع السكوتي غير واردة على قضية سكوت العلماء على صحيح البخاري. فما سكت هؤلاء، وقد انبار كثير منهم لرد هذه الدعوة التي ادعى البخاري بالتصحيح وكذلك مسلم، إلا من أجل أن يخرجوا نصوصا وأحاديث تخالف هذا الشرط الذي اشترطه البخاري، ويقولون له ما وفيت بشرطك ومن سددت بدعواك. فانتقد من انتقد وأخرج هذه الأحرف اليسيرة. وبعد ذلك مع هذا النشاط في الانتقاد لم نجد أحاديث أخرى منتقد، فيأتي أحد المعاصرين فيقول الحديث الفلاني فيه العلة الفلانية، سواء كانت العلة الظاهرة في نظره أو من العلة الخفية، فنقول له من سبقك بهذا الانتقاد؟ فيقول أنا غير ملزم أن يسبقني أحد، هذا قول غير مقبول. هذا النص مر عليه الدارقطني ولم يعترض عليه، أبو مسعود دمشق ولم يعترض عليه، أبو علي الغسان ولم يعترض عليه، أبو الفضل الشهيد ولم يعترض عليه، واضح. وكم وكم من النقاد، بل مر عليه أبو زرعة، بل مر عليه أبو حاتم، وهكذا. فعند ذلك نقول أنت محجول بسكوت هؤلاء، وهذا هو اتفاق، وهذا يعزز هيبة الصحيح. كما قال الذهبي رحمه الله تعالى عليه عندما تكلم على حديث خالد بن مخلد الخطواني في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث القدسي: من عز لي وليا فقد أذنت بالحرب. فتكلم على خالد وقال: لولا هيبة الصحيح لعددت من مناكير خالد. ما هي الهيبة هنا؟ يخاف أن يخرج البخاري بزرقة وسيف؟ لا، هيبة الصحيح وهو اتفاق الأمة وإجماع الأمة وإقرار الأمة وإذعان الأمة وتسليم الأمة لهذين الكتابين بالقبول. أما أن يفتح المجال لمن هب ودب، ومن يرى نفسه متأهلا أو يرى شيخا متأهلا فينتقد ويعترض، إذا ما بقي لنا بعد كتاب الله كتاب إلا وقد اعتبر عليه وانتقد عليه. نعم، لنا أن ننظر لحديث المنتقد، أما غير المنتقد فعند ذلك يجب التسليم والسكوت. وقد رأينا من بعض طلبة العلم من اعترض على بعض حديث صحيح ولم يسبق، فهو يرى نفسه كذلك ويدعي أنه من المتأهلين لأنه رأى عنعنة مدلس، أو لأنه وجد رجلا ضعيفا في الإسناد، فهذه من العلل الظاهرة التي سكت عليها العلماء. ولا يظن أن تفوت هذه العلة على البخاري ولا من جاء من بعد البخاري ممن لم يرتقد هذا النص. هذه مسألة ينبغي أن يتفطن لها إخواننا. إذن قالوا: ممن صرح بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي وأبو الفضل بن طاهر وغيرهم، ويحتمل أن يقال: المزية المذكورة كون أحاديثهما أصح الصحيح. ومنها المشهور، أي في هذه الكتب أحاديث كذلك مشهورة. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من الضعف من ضعف الرواة والعلل، وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك بضم أبو بكر بن فورك بضم الفاء وغيرهم. نعم، ومن أخبار الأحاد حديث مشهورة إذا كانت لها طرق متباينة متغيرة ومختلفة وسالمة من ضعف الرواة والعلل، وهذه الأخبار السالمة من الضعف والعلل تفيد العلم النظري. لماذا؟ لشهرتها ولكثرتها ولأنها قد حفتها القرائن، فخبر الأحاد الذي حفته القرائن يفيد العلم النظري، وأما المجرد عن القرائن فإنه يفيد الظن، وهذا الظن يعمل به أو لا يعمل به، يعمل به خلافا للمعتزلة وخلافا لا لمحمد بن حزم ولمن يعني تبعه على ذلك في إفادتها ماذا؟ اليقين. ولو قلنا بإفادتها اليقين فلا فرق بينه وبين المتواتر. نعم. ومنها المسلسل في الأئمة الحفاظ المسلمين حيث لا يكون غريبا الحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره. نعم. ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافه بخبر أنه صادق فيه فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة، وبعدما عم يخشى عليه من الشك نعم. الآن يقول كلامه في الأخبار التي حفتها القرائن، فذكر أن هذه الأخبار التي حفتها القرائن أنواع، منها ما أخرجه الشيخان، فأخبار الآحاد التي أخرجها البخاري ومسلم هذه الأخبار قد حفتها قرائن. ما هي تلك القرائن؟ جلالة الشيخين، تقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما، تلقي العلماء كتابيهما بالقبول، واضح. ومنها أي من أخبار الآحاد التي حفتها القرائن المشهور، ومنها كذلك المسلسل الذي تسلسل بالأئمة الكفار، يعني يرويه إمام حافظ عن إمام حافظ عن إمام حافظ، جميع الطبقات تسلسل بالأئمة الحفاظ. قال حيث لا يكون غريبا، أي ليس في تفرد في الإسناد، هناك متابعات لهم. قال كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره، أي هناك من يتابع، هناك من يتابع، كان يرويه مثلا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين عن الشافعي ويشاركه فيه غيره، أي لم يتفرد به الشافعي، ولكن قد تابعه على ذلك مالك بن أنس. إذا حديث يرويه أحمد وابن معين عن الشافعي ومالك، ومالك يرويه ويتابعه فيه كذلك الليث بن سعد عن نافع، والليث يرويه عن سالم، كلاهما عن ابن عمر مثلا، أو عن ابن عمر وعن أبي هريرة. إذن هذا الحديث مسلسل بالأئمة الكفار، أحمد بن حنبل إمام ثقة ثبت حافظ حجة، هكذا الشافعي، هكذا مالك، هكذا الليث بن سعد، واضح. إذن حديث يأتي وتسلسل إسناده بهذه أو بهؤلاء الرواة لا شك ولا ريب، ليس كحديث فرد يرويه غير هؤلاء ممن لم يتكلم فيه ويمدح بمثل هذا المدح، ومن ليس في درجتهم ومكانتهم من ناحية الديانة والحفظ والعدالة والتثبت إلى آخره. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه. طيب هذا يفيد العلم، هل يسمى متواتر؟ نعم الصلاحية؟ نعم، هو يفيد ما يفيد المتواتر، قد يفيد ما يفيد المتواتر، لكن لا يطلق عليه بأنه متواتر لأنه لم يأتي من طرق الثقة. يفقد الإشباع بالشروط التي تشترط في ماذا؟ في المتواتر. قال فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة على الاستدلال القرائن من جهة جلالة رواته، وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم، ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالك المثل لو شافه بخبر أنه صادق فيه. من أهل العلم انتقد وقال إن أراد أنه لم يتعمد، أي أن مالك لم يتعمد الكذب، فهذا ليس محل النزاع. وإن أراد أنه لا يجوز عليه السهو والغفلة والغلط فمحل تأمل، ولكن الصحيح أن حافظ بن حجر لا يريد ذلك، وإنما يريد أن غلبة الظن تفيد أن مالك بعيد عن السهو والخطأ إلى آخره، لكن قد يهم الثقة. قال فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. قال وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتدخل فيه، العارف بأقوال الرواة، المطلع على العلل، وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي أصول العلم للمتدخل المذكور، والله أعلم. نعم، يقول هذه الأنواع التي ذكرناها أخبار الصحيحين والأخبار المشهورة والأخبار المسلسلة لثقات الكفار، هذه الأخبار قد تفيد العلم النظري. لماذا تفيد العلم النظري؟ لأنها قد حفتها القرائن التي أعطتها قوة وتثبتا وصحة. قال وهذه الأنواع التي ذكرنا لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم، لأنه لا يستطيع أن يحكم بوجود هذه القرائن ولا يستطيع أن يقف على هذه المميزات إلا العالم. العالم بماذا؟ بهذا الفن الذي نحن فيه، العالم بالحديث المتبحر فيه، العارف بأحوال الرواة المطلع على العلل. أما غير هذا فإنه لا يعرف معنى. أخوان معنى غير العالم لا يعرف مثل هذا القرائن. قال وكون غيره غير العالم أو طالب العلم المبتدئ لا يحصل له العلم بصدق ذلك، فهذا لا لإفادته العلم ولكن لعدم معرفته بتلك القرائن ولعدم اطلاعه واضلاعه في هذا العلم. قال لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة. ما هي الأوصاف المذكورة؟ العلم الحديث، التبحر فيه، العلم بأحوال الرواة، الاطلاع على العلل. فتلك الأوصاف هي التي تؤهل العالم بالحكم على هذه الروايات أو حكم على هذه الأسانيد والروايات لأنها تفيد العلم أو لا، صحيحة أو غير صحيحة. قال لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم المتبحر المذكور، والله أعلم. نعم، هذا واضح الآن؟ واضح؟ نعم. يعني في لفظ أن فيها شيء من الإسهال السبب. هو الحافظ رحمه الله يعني يعلم أنه سيأتي في زمان من أمزلنا كذا تمام، يعني فهمه أو فهمه على قد مثلا لا يستطيع ها؟ فهذا جميل جدا. يكفي، لا تحتاج إلى أجل من الشرح والتوضيح. ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها أن الأول يقتص بالصحيحين، والثاني بما له فرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة. محصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها مما إن صاحبتها القرائن أفادت العلم. الأول ما أخرج الشيطان الأخبار، قال الأول يختص بالصحيحين، الأخبار الآحاد التي تفيد العلم هذه خاصة بماذا؟ لأنها صاحبتها القرائن، هذه خاصة بالصحيحين. إذن الأخبار التي ليست بالصحيحين لا تفيد العلم النظري إلا إن صاحبتها قرائن أخرى غير إخراج الشيخين، مثل ماذا؟ والثاني بما له طرق متعددة كانت تكون مشهورة، أخبار ماذا وصلت إلى حد الشهرة وتعدد وتغاير وتبين الطرق. والثالث بما رواه العلم، وهو إذا كان رواة الخبر جاء من عدة طرق لرواية من؟ عدة الباطن. وهذا الباطن نقسم عليهم فنحن نشرب لكم يعني معنا الشرب. قال والثالث بما رواه العلم، رواه العلم ماذا؟ العلم افتقار الحفاظ وليس غريبا، واضح، وهناك متابعات كذلك، فإن هذا يدل على العلم، واضح؟ نعم. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد فينا إذن القطع بصدقه والله أعلم. ما شاء الله، لو اجتمع هذا في حديث واحد وهو أن يكون خبر في الصحيحين وهو خبر مشهور كثرت وتعددت طرقه وكانت هذه الطرق من رواية وتسلسلت برواية الأئمة الكفار أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وجاء من طرق أخرى، فلا شك أنه قد يحكم ماذا؟ بالقطع به، واضح؟ أي لا القطع بصحته، قد يحكم على الأقل من هذا الصح، لكن القطع بإفادته العلم، قطع بإفادته العلم. نعم. أقسام الغرابة. ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجع ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي بين الصحابي، أو لا يكون كذلك، فإن يكون التفرد في أثنائه كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد. نعم. قال ثم غرابة، تكلم على المشهور من أخبار الأحد، تكلم على العزيز من أخبار الأحد، ألم يتكلم على الغريب؟ قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السنة الأول. الغريب سبق قلنا أنه ما كان في أقل طبقة من طبقاته راوي واحد، هذا هو الغريب، ما كان في أقل طبقة من طبقاته راوي واحد أخرج العزيز وأخرج المشهور. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، وبين لنا ما هو أصل السند، قال هو الموضع الذي يدور عليه الإسناد ويرجع، يعني ملتقى طرق الأسانيد ولو تعددت الطرق إليه، ومنهم من قال والصحابي وهو طرفه، بل هذا تصريح الحافظ، لأن الحافظ رحمه الله ذكر أن أصل الإسناد هو الصحابي وهو طرفه الذي فيه الصحابي. قال ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند، أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه، أو لا تكون الغرابة في أصل السند، فقد تكون الغرابة في أصل السند بمعنى ماذا؟ أن يتفرد بسماع الخبر صحابي واحد من النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا غريب في أصل ماذا؟ في أصل السند. قال أو لا يكون كذلك، لا تكون غرابة الصحابي أو لا يتفرد به الصحابي، وإنما يكون التفرد في أثنائه، أي في وسط الإسناد، كان يرويه عن الصحابي أكثر من واحد ثم يتفرد بروايته عن واحد منهم شخص واحد، هذه غرابة. ثم شهرة، ثم غرابة أيضا في أثناء الإسناد. قال فالأول أي إذا كانت الغرابة في أصل الإسناد، وإذا كان الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي وصحابي واحد فهو الفرد المطلق، يعني الغريب الذي تكون الغرابة فيه في أصل الإسناد يطلق عليه الفرد المطلق. قال كحديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، هذا حديث الصحيحين، تفرد به عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. إذن تفرد برواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر عبد الله بن دينار، فهذا غريب مطلق. وهذا النوع قد يطلق عليه العلماء بأنه غريب سندا ومتنا، غريب سندا ومتنا، لأنه انفرد برواية متنه راوي واحد، انفرد برواية متنه راوي واحد وصحابي واحد ورواه عن هذا الواحد واحد هو عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فهذه الغرابة إذا وقعت في أصل الإسناد يطلق عليه عند المحدثين بأنه غريب مطلق أو فرد مطلق. وقد يطلق ذلك أيضا على حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث عمر رضي الله تعالى عنه قال قد تستمر الغرابة ليست في طبقة أو في طبقتين بل قد تكون في ثلاثة. قال وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد، يعني ليس فقط عبد الله بن دينار عن ابن عمر تابع عن صحابي، لا. قال كحديث شعب الإيمان وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعب، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. قال تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة وتفرد به عبد الله ابن دينار عن أبي صالح. إذا عبد الله ابن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة، إذا وجدت إسنادا أو حديثا تفرد به صحابي أو تفرد به عن الصحابي وعن الصحابي تابعي فهذا يسمى غريب ماذا؟ مطلق أو فرد مطلق. قال وقد يستمر التفرد لا في طبقتين أو في ثلاثة فقط بل في الإسناد إلى المصنف. قال وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثرهم، وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. قد يكون التفرد في جميع الطبقات، هذا غريب مطلق. وقد يكون في أصل الإسناد. إذا متى نطلق التفرد المطلق أو نقول هذا حديث غريب غرابة مطلقة؟ إذا كان التفرد في أصل وهو نجمع الطرق أو طرفه الذي فيه الصحابي، تفرد به الصحابي أو تفرد به مع تفرد الصحابي من رواه عنه أو استمرت الغرابة إلى آخر ماذا؟ واضح يا إذا عندنا غريب سندا ومتنا يقال كذلك الفرض ماذا؟ المطلق. قال بالفرض المطلق. قال وقد يكون التفرد في جميع طبقات السند، وهذه أمثلة موجودة بكثرة في المسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني، ولذلك نجد أن الطبراني يقول هذا حديث غريب، حديث غريب ولم يروي عن فلان إلا فلان ولم يروي عن فلان عن فلان إلى آخره. نعم. والثاني الفرض النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. نعم. النوع الثاني ما يقال فيه الغريب النسبي أو الفرد النسبي، سمي نسبيا لأن التفرد ليس في أصل الإسناد وإنما حصل بالنسبة إلى شخص معين وفي أثناء إسناد، وقد يكون الحديث مشهورا. مثال حديث يرويه أبو هريرة ويرويه ابن عمر رضي الله تعالى عنه، أبو هريرة رواه عنه جمع، ورواه عن ابن عمر راوي واحد، واستمر به الإسلام. أصل الحديث غريب، غريب ليس غريبا. لماذا؟ لأنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، ليس غريبا. لكن حديث ابن عمر تفرد عنه نافع، وعن نافع مثلا مالك. إذا تفرد برواية يعني ابن عمر فرد، فهذا فرد ليس مطلقا وإنما هو نسبي. وقد يكون الحديث من حيث المتن ماذا؟ مشهور برواية ابن عمر وبرواية من؟ أبي هريرة وبرواية صحابي ثاني، تمام؟ إذا سمي هذا بالفرض النسبي، فرض ماذا؟ النسبي. وهذا النوع قد يقال فيه غريب سندا لا متنا. إذا النوع الأول سندا ومتنا، النوع الثاني غريب سندا لا متنا. لماذا؟ لأن الغرابة وقعت في أثناء السند، الغرابة وقعت في أثناء الإسناد، تمام. قال والثاني فرض النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد حصل بالنسبة إلى شخص معين وإن كان الحديث في نفسه مشهورا. طيب، إذا عرفنا الآن الفرض المطلق أو الغريب المطلق، وهو ما كانت الغرابة في أصل إسناده، وأما النسبي هو ما كان التفرد فيه بالنسبة لشخص معين، كان يقال لم يرويه عن فلان إلا فلان. لكن أيضا نعود نذكر بما ذكرناه في المشهور والعزيز، أن هذا الاصطلاح إنما هو وصف للأسانيد التي وقفنا عليه، ولا يلزم من ذلك الحكم بالصحة أو بالحكم أو الحكم بالضعف. فالغريب منه ما هو بالصحيحين المتفق عليه، الصحيح الحسن الضعيف، من الصحيح ومنه الحسن ومنه ماذا؟ الضعيف، ومنه الضعيف جدا. ولذلك هناك غرائب تكون ضعيفة جدا، ولعل أكثر الغرائب الحديث التي يطلق عليه العلماء أنها غريبة، يعني حافظ بن كثير رحمه الله إذا قال في تفسير بن كثير وهذا حديث غريب جدا، فهو يعني فيه الضعف، يعني أنه ضعيف. والعلماء أطلقوا في بعض الأحيان لفظ الغريب لا من باب وصف الإسناد للتفرد أو تفرد فيه راوي في أصله أو بالنسبة في إسناده، وإن من باب إطلاق النكارة على هذا الحديث، إطلاق النكارة على هذا الحديث. وبعض طلاب العلم والحديث كانوا يحبون الغرائب حتى يغربوا على السامعين، ويقولون عندنا ما ليس عند الآخرين، فيأخذ عليهم السامعون وطلاب الحديث لسماع تلك الأحاديث الغريبة. وأما أهل الحديث الثقات الحفاظ كانوا يفرون من الغرائب، كانوا يفرون من الأحاديث الغرائب، وقد ورثت عبارات كثيرة من الأئمة في ذم الغرائب. لماذا؟ لأنهم قالوا العلم هو المشهور، العلم هو المشهور. قد جاء عن مالك رحمه الله أنه قال شر العلم الغريب، وخير العلم الظاهر الذي قد رواه الناس، الذي تعرف عليه الناس، هذا يسلم من العلل ويسلم من الآثار. وقال ابن مبارك العلم الذي يجيئك منها هنا وها هنا، يعني لذلك المشهور، يعني لذلك المشهور. وابن همام كذلك عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال كنا نرى أن غريب الحديث، كنا نرى أن غريب الحديث خير، فإذا هو شر، فإذا هو شر، أي كان يرى ذلك في شبيبته في وقت حرصه على جمع الأحاديث. لكن بعد ذلك وجد لما زاد وتقدم في السن والمعرفة والتحصيل والديانة والورع، وأن هذا شر، وبثه شر لكونه لا فائدة ولا طائلة تحته. وقال الإمام أحمد رحمه الله لا تكتبوا هذه الغرائب فإنها مناكير، وغالبه عن الضعفاء. لو كان هذا الحديث الثابت الصحيح لحارس الثقات الحفاظ على روايته وعلى سماع. ما زهد فيه العلماء، ما زهد فيه العلماء. وابن علي رحمه الله يقول: كان عندنا رجل يصلي كل يوم 500 ركعة، سقط حديثه الغرائب مع زهده وورعه وتقواه وعبادته، إلا أن العلماء أسقطوا حديثه لكثرة الغرائب. ولماذا كثرة الغرائب؟ بعضهم حمله تبعة هذه الرواية وأن العهد عليه، ويحتمل أنه الذي وضعها وأن النكارة منه، فحكموا عليه وأسقطوا حديثه. إذن الغرائب شر، وليس هذا في الحديث فقط، ننبه هذا في المناهج، هذا في الفتاوى. العلم والذي يأتيك من هنا وهنا، والمشهور لا المشهور عند العوام، وإن المشهور عند أهل العلم، عند أهل التقى، عند أهل الحكمة والحلم. أما الذي يأتي بالأمور الغريبة ويقذف بها بين الناس فهذا أحمق. ثم أين هو من أهل العلم الذين ما تكلموا بهذا الكلام، ولم يظهروا تلك المقالة، ولم يرفعوا تلك الرأي؟ لو كان ذلك من الحق والهدى لسبقه أهل العلم بذلك، لأنه ما دام أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق حتى يأتي ماذا؟ أمر الله على ذلك. العلم واضح وظاهر وبين، وله حماة يحمونه ويدافعون عنه، فالشاهد ينتبه. طلاب العلم بعض الناس يعجبه الأفكار الغريبة، الفتاوى الغريبة، الأقوال الغريبة، قضايا التكفير، قضايا الأحكام على الناس. واضح هذا يقول لا يصلي خلف فلان، وهذا يقول كذا، وهذا فلان لا يصلى عليه. لماذا لا يصلى عليه؟ لأنه كذا، لأنه ما رأيته يصلي في مسجدنا، وما يدريك. وهل أمة لا إله إلا الله حصرت في الصلاة في مسجدكم؟ يحتمل أنه يصلي في مسجد آخر، وإن لم يكن يصلي في هذا المسجد فقد يصلي في بيت، فقد ترك واجبا، وترك لهذا الواجب لا يلزم منه القول بتكفير. وكم وكم من المسائل التي يبحث فيها. إذا مثل هذه الأمور ينتبه لها طلاب العلم. نعم. ويحل إطلاق الفرد عليه لأن الغريب إطلاق الفردية عندك ولا الفرد؟ نعم هكذا الفردية هذا كل منها عندنا الفردية ويحل إطلاق الفردية عليه لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا، إلا أن أمن الاصطلاح غيره بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. إذا الفرد والغريب كلمتان متفقتان مترادفتان لا تغير بينهما، وهذا هو الأصل. لكن حيث الاستعمال ينقل الحافظ ابن حجر، ومثل هذا النقل يكون عن استقراء، يكون عن استقراء، وجد أنهم قد يطلقون الفرد على المطلق، أي على الغريب المطلق والذي وقع التفرد في أصل إسناده، والغريب أكثر ما يطلقون على الفرد النسبي، الفرد النسبي. نعم. وهذا من حيث إطلاق الاسم عليهم. نعم. وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان وأغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرتب، هل هما متغايران أو لا؟ فأكثر المحدثين على التغاير، لكنه عند إطلاق الاسم. وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط، فيقولون أرسله فلان، سواء كان ذلك مرسلا أم منقطعا. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ ما تواضع استعمالهم على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، وليس كذلك بما حررناه، وقل من نبه على النكتة في ذلك والله أعلم. نعم، حافظ بن حجر يقول قد يطلق الفرض، الأصل أن الفرض يطلق على الغريب والغريب يطلق على الفرض، لكن من حيث الاستعمال وجدنا أنهم يطلقون الفرض على التفرد المطلق وهو الغريب المطلق، والغريب على الغريب النسبي، هذا من حيث الاستعمال. أما من حيث الفعل فلا فرق بينهما، فقد يقال تفرد به فلان، وقد يقال أغرب فيه فلان. وقريب من ذلك الاختلاف كذلك بين الإرسال والانقطاع، وهذا سيأتي الكلام عليه. فالمرسل هو ما أضافه التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ذكره بالواسطة، والمنقطع هو سقوط راو في أثناء الإسناد. من حيث المعنى فالانقطاع فيه سقط والإرسال فيه سقط، لكن من حيث الاستعمال وجد أهل العلم يخصون السقط الذي من بعد التابعين بالإرسال، وإذا كان في أثناء الإسناد بالانقطاع. وهذا التفريق من أجل ماذا؟ من أجل أن تتميز الأنواع، يعرف أن هذا سقط عندما نقول منقطع إذا وسقط في أثناء إسناده. مرسل أضافه التابع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هناك أيضا اختلاف في الاحتجاج بالمرسل والاستشهاد بالمنقطع وعدم الاستشهاد بالمنقطع إلى آخره. والانقطاع قد يكون عند البعض أخف من ناحية من الإرسال، لأن الانقطاع في يقين أن السقط واحد أو واحد مثلا، بخلاف الإرسال فقد يكون السقط أكثر من واحد، قد يكون التابع سمعه من تابعين عن تابعين عن تابع عن صحاب، ويكون قد أسقط هؤلاء جميعا، وقد يكون أخف فيما لو كان المحتمل أن يكون السقط ماذا؟ صحابي. لكن ما عندناش يقين بهذا، لو كان عندنا يقين أن التابعي أسقط صحابيا لحكمنا على الإرسال بأنه بالصحة. لماذا؟ وإن لم نعلم الواسطة، لأن الصحابة كلهم عدول. قال فأكثر المحدثين على التغير، يعني على الاختلاف بين إطلاق الإرسال والانقطاع، لكنه عند إطلاق الاسم، وأما عند استعمال الفعل المشتق فيستعملون الإرسال فقط فيقولون أرسله فلان، سواء على المنقطع أو على المرسل. وهذا موجود في كلام البياقي، موجود في كلام الخطيب البغدادي، موجود في كلام ابن عبد البر، سواء كان ذلك مرسلا او منقطعا. وجد من استعمال اطلاق المرسل على ماذا؟ المنقطع. وتجد الخطيب البغدادي رحمه الله وكذلك الدارقطني، الدارقطني في العلل يقول ارسله فلان، يعني رواه منقطعا وليس من التابعين. ومن ثم أطلق غير واحد ممن لم يلاحظ مواضع استعماله على كثير من المحدثين أنهم لا يغيرون بين المرسل والمنقطع، بل يغيرون. قال وليس كذلك، لما حررنا؟ وقل من نبه على النقطة في ذلك والله أعلم. طب نعود لفائدة أخرى، وهي أن الحافظ بن حجر ذكر أن أمثلة الفرد النسبي توجد بكثرة في معجم الطبراني رحمه الله وفي مسند البزار، ونجد أن البزار رحمه الله يقول مثلا هذا الحديث لم يروي عن فلان إلا فلان، لم يروي عن فلان إلا فلان. وقد ذكر كذلك العلماء أن مثل ذلك تجده في كتاب الدارقطني في كتاب الأفراد. وقد تكلم الحافظ بن حجر في النكت أن هذا النفي وذكر التفرد عندما يقول الدارقطني هذا حديث فرد أو غريب، لا يقولون ذلك إلا بعد ماذا؟ اطلاعهم ومعرفتهم على عدم وجود المتابعات. وكيف حكموا بالتفرد والغرابة؟ Thank you. الشبل كم يوم الصلاه. طيب ذكر الحافظ كما سبق قبل الاذان ان وجود الافراد والغرائب توجد في كتاب الدارقطني الافراد وعند الجزار وعند الطبراني في المعاجم، وذكر ان ذلك وادعاء التفرد والحكم على الحديث بالغرابة هذا العمل ينبئ عن اطلاع بالغ وتعمق ومعرفة للطرق والروايات، وذكر أنه يقع عليهم التعقب كثيرا بحسب اتساع الباع وضيق. بمعنى ماذا؟ أن هناك من قد يتعقب هؤلاء في دعواهم للتفرد فيوجد متابعات ويقف على متابعات، فإذا قال الطبراني مثلا لم يروي عن فلان إلا فلان فيقف أن فلانا قد تابع فلانا، إذن ليس هذا بتفرد، هذا الحديث لا يعرف إلا من رواية فلان أو لا أعرفه إلا من رواية فلان، فيقول لا قد جاء كذلك من رواية فلان. قال الحافظ وأعجب من ذلك، قال ذلك النكت أن يكون المتابع إلى ذلك الحافظ نفسه، يعني الطبراني يقول لم يروي عن فلان إلا فلان ويكون هو قد أورد لهذا الذي ادعى تفرده متابعا آخر. قال وهذا من الأمور التي يتعجب منها، وذكر أن العلامة الغلطاي انتقد وجمع هذه المسائل التي ادعى فيها خاصة الطبراني التفرد وألف في ذلك جزء مفرد وأوجد متابعات لمثل هؤلاء الذين ادعى فيهم الطبراني أنهم قد تفرد، ولكن قيد الحافظ أن ذلك متى يصح؟ قال يصح إيراد ذلك إذا لم يكن هناك اختلاف في السياق، في سياق النص الطبراني قد يكون تفرد به فلان عن فلان أي بهذا السياق، وتلك المتابعة التي وقف عليها الآخر في غير هذا السياق، أو لعله أراد شيئا بهذا الإطلاق، وبين أن أكثر الاعتراضات هي على الطبراني بخلاف الجزار. لماذا؟ لأن الطبراني يجزم يقول لم يروي عن فلان إلا فلان، أما الجزار فإنه يمشي العلم الخاص فيقول لا أعلم يرويه عن فلان إلا فلان، فإذا قال لا أعلم يروى عن فلان أو يروي عن فلان إلا فلان فالاعتراض عليه هين وأقل ممن جزم جزما مطلق لم يروي عن فلان إلا فلان. من هنا يستفيد منا طالب العلم لماذا يقول هذا القول لم يقل به أحد، ما ينبغي أن تقول هكذا، قل لا أعلم قائلا به، لم أقف على أحد قال هذه المقالة، فتنفي العلم الخاص، فإن جاء من انتقد عليك وأوجد قائلا به أو وقف على قائل قاله فقل أنا قلت لا أعلم، والإنسان لا يعني يحصي، وما أتاه الله الإحاطة بجميع العلوم أو بالعلم كله، واضح؟ ينبغي على طالب العلم أن يكون دقيقا عنده دقة في ألفاظه في استعماله للكلمات، لا سيما عند التصنيف والتأليف، قد تتكلم بكلام أمر عين، من كان اليوم من أراد أن ينبش خلف عالم أو داعية الأشرطة والسيديهات والسفرق، والإنسان إذا كثر كلامه كثر وسقط، تقع منه الزلة تقع منه الخطأ، ما أسلم من ذلك أحد معصوم، رسول الله صلى الله عليه وسلم عصمه الله عز وجل، لكن واحد من أهل العلم ما كان مع كثرة كلامه وتسجيلاته وأشرطته وفتوى وفتاوي إلى غير ذلك ستقف على زلة أو خطأ، ومن ذا الذي ما ساء فقط ومن يرى الحسنى فقط، مش إنسان، وهذا فعل شنيع يحدث من البعض الاستدراكات بهذه الصورة، لا سيما مع أهل السنة والجماعة مع أهل العلم الكبار، أما لو أنهم فرغوا جهودهم لأهل البدع، وأهل البدع الذين ليسوا هم عندهم أن عندهم أهل البدع ولا حتى مشايخ السنة، لأهل البدع هؤلاء من الأشاعرة من الصوفية، واضح، من هؤلاء الذين أزوا على الأمة بالتكفير تكفير العامة وإلى آخره، تفرغ لهم رد على شبهين ورد على واطين، ولو تفرغ طالب العلم بطلب العلم والاستفادة والاستزادة هذا أولى، قبل أن يتفرغ الرد ونقل وسماع ما عند الآخرين. إذا هذه نقطة. وعند التصنيف، لأن هذه الكتب التي ترونها تعرض على الكبار والصغار، على طلاب العلم وعلى العلماء، وقديما قالوا من صنف فقد وضع عقله في طبق يعرض على الناس. هذا فهمي وهذا علمي وهذا ما عندي. إذن فليحرص الإنسان دائما على انتقاء العبارة، وكذلك ألا يقع في أعراض الناس قضايا الجرح والتعديل، قضايا المسائل النفي العام واضح يكون عنده تعدد في العبارات، وكذلك احتراز في عباراته. والله نعم ناخذ في أخبار أحد. نعم حد الحديث الصحيح وخبر الآحاد بنقل عدد. عندك حد الحديث الصحيح كده؟ هذا عنوان ظاهر من المحقق كذا والشيء عندهم جميعا كذا طبعا طبعا لا طبعا واحدة. الآن أنتم تواترتم مرات لأن عندكم طبعات وهي كلها طبعة واحدة توافقت فيش توافقت على هذا. لا والله هذا ليس من كلام الحافظ العناوين، ما يعنيكم من المحقق مش مشكلة. نعم وخبر الآحاد بنقل عدل التام القبط متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته، وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع، لأنه إما أن يشتمل من صفات القبول على أعلاها أو لا، والأول الصحيح لذاته، والثاني إن وجد ما يجبر ذلك الخصوص فكثرة الطرق فهو الصحيح أيضا لكن لا لذاته، وحيث لا جبران فهو الحسن لذاته، وإن قامت صريمة ترجح جانب القبول ما يتوقف فيه فهو الحسن أيضا لكن لا لذاته. نعم الآن بعد أن تكلم وتسلسل معنى الحافظ وقال الخبر من حيث الوصول إلينا يأتي بطرق كثيرة، فإن كان بطرق كثيرة بشروطها كذا وكذا وكذا التي سبق فهو المتواتر، وإن كان بأقل من ذلك ولم تتوفر فيها بشروط فهو الآحاد، ومنه المشهور والعزيز والغريب، وهذا من حيث وصف هذه الطرق. والمتواتر في العلم ولا حاجة للنظر في أسانيد على التفاصيل التي ذكرنا، وأما الآحاد أي ومنه المشهور والعزيز والغريب فمنه المقبول ومنه المردود. فالمقبول هو خبر الآحاد بنقل عدل تام من طبق المقبول. أقسام أولها وأعلاها ما كان بنقل عدل تام من طبق متصل السند غير معلل ولا شاذ وهو الصحيح لذاته. قال وهذا أول تقسيم مقبول إلى أربعة أنواع. أول تقسيم مقبول، إذا الخبر من حيث الوصول إلينا متواتر وآحاد، والآحاد مشهور وعزيز وغريب، وهذه الأحاد المشهور والعزيز الغريب منها المقبول ومنها المردود، والمقبول صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره. إن شاء الله نقسمها في المرة القادمة على الصبور. إذن خبر ينقسم إلى متواتر وأحاد. المتواتر ما توفرت فيه شروط كذا وكذا وكذا، والآحاد ينقسم إلى مشهور عزيز غريب، وهذه الأقسام تجمع فيه تمام منها المقبول ومنها المردود، وهذا المقبول يتفرع منه الصحيح لذاته الصحيح لغيره الحسن لذاته الحسن لغيره. وضحت الصورة الآن؟ أيوه وضحت يا شيخ. قال الأول الصحيح لذاته والثاني إن وجد ما يشبه ذلك الخصوص. ثاني ذاته مثل إنسان قائم بذاته لا يحتاج إلى شيء يجبره ويسنده، تمام؟ لأن هذا الذي يحتاج إلى غيره يقوم بحمله أو يتكئ عليه ففيه ضعف، فيه وهم، فيه خفة. فإن كان قويا صحيحا فلا يصل لذاته، إن خف ذلك فهو الحسن لأنه لا يجبر شيء. كيف أعرف؟ أي أن رجالا ليسوا في الدرجة العليا من الصحة وإنما هم من أهل الصدق والقبول. فإن جاء الحديث من عدة طرق من على هذا النحو فإن مجيء من عدة طرق يجبر خفة ضبط هؤلاء الرواة فيجبر بعضهم بعضا فيصير صحيحا لماذا؟ لغيره. واضح؟ أما إن كان ضعيفا وجاء من عدة طرق فهذا الحسن لغيره. أما الحسن لذاته وما كان في أقل طبقة من طبقاته مثلا راو خفيف الضغط. وهذا إن شاء الله أيضا لأن هذا الآن دخلنا فيه كلام على الصحيح والعدالة والضبط يكون في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانه الله والحمد لله.